ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخوة الكرام، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، مرحلة القواعد التأسيسية والتأصيلية في أبواب العقيدة، وشرعنا بفضل الله تعالى في قواعد باب القدر. تكلمنا الأسبوع الماضي عن، دخلنا في قاعدة مراتب القدر، وتناولنا المرتبة الأولى ومرتبة العلم. كم مرتبة مراتب القدر؟ ما هم؟ مشيئة ليه؟ الخلق. هذا ضبط كتاب وأنا سايبك بالدكتور، مش ضبط صدر. عايش المرة دي هتبقى كده إن شاء الله. طيب، هل تذكر كم مرحلة من مراحل العلم، أو كم نوع من أنواع العلم، أمور العلم تكلمنا فيها؟ إثبات علم الله عز وجل، قلنا يعلم ماذا وماذا وماذا وماذا. أنسى أنت، حد فيكم ما فاكر هذا؟ خمسة. ما هي؟ عايز تضبط كتاب اضبط كتاب، ما عنديش مشكلة. المرحلة الأولى ضبط خمسة. السؤال أيضا على النت، اللي عنده إجابة يجيب. أريد أمور العلم اللي أثبتناها، قلت خمس. شمول العلم، شمول العلم، أيوة أيوة، إذا كان في الماضي ثلاثة. نعم، شمول علم الجوهر لم يقع. نعم. الخامسة، شمول علم الجوهر للجزئيات. للجزئيات، نعم، أحسنت، جزاك الله خير. هذا الجديد اللي قلناه الأسبوع الماضي، اللي بتكتبوه القديم اللي درستوه معايا من قبل، اللي بيكتبوا على المجموعة، اللي هو علم ما كان وما لم يكن وكان سوف يكون، وعلم ما كان وعلم ما سيكون. الثلاثة دي قلناها من قبل، احنا زدنا الأسبوع الماضي على التفاصيل اللي قالتها الأستاذ الكريم، جزاك الله خير. فنقول نعم، علم إجمالي، علم الجزئيات، نعم، علم أزل وظهور، خمسة اللي قلناها. نعم. ممتاز ممتاز. طيب، هذا بس مراجعة سريعة جدا، يعني ليس تذكرة، حتى ندخل في الكتابة، مرتبة الكتابة. والكتابة والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ما من شيء صغير ولا كبير إلا قد سطر في أم الكتاب، والذي سطر في أم الكتاب أيضا أنواع، منه ما كان من أقوال الله عز وجل وأفعاله، ما يقوله الرب سبحانه وتعالى وما يفعله، وفيه ما يكون بقوله وما يكون بفعله، وهو ده شامل أيضا لمقتضى أسمائه وصفاته وآثارهما. إذن الموجود في اللوح المحفوظ منه هنا مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق، لأن اللي في اللوح المحفوظ أيضا كما قلنا أقواله، وأقوال الله عز وجل من كلامه ليست مخلوق، أو من أفعاله، وأفعاله هنا إخبارا عن ما يفعله، هذه غير الأقوال، أو ما يكون بقوله أو ما يكون بفعله، وهذه التي فيها المخلوقات. كل هذه يدخل فيها، كل هذا قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وعندما نتكلم عن الإيمان بالكتابة، كتابة المقادير يعني، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. فعندنا تقديرات في الكتابة، عدة تقديرات، البعض يجعلها 4، بعض يجعلها 3، والبعض يتصل إلى 5، ولا إشكال كبير في المسألة، وكلها من علماء السلف. سنبين على 5، يعني نذكر كما قال ابن القيم في لغاثة اللهفان، أو لا شفاء الغليل. فنقول التقدير الأول والتقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم وكتب الكتابة، فكتب حينئذ كل شيء كائن على وجه التفصيل حتى تقوم الساعة. وهذا التقدير هو أول التقدير وأقدمها، وهو الأصل، وما جاء بعده تفصيل منه، وهذا أيضا لا يتغير ولا يتبدل. والأدلة على ذلك من قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. ومن السنة حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، فقال: يا بني تميم، قال: قبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قبلنا البشرى فأعطينا مرتين. فدخل عليهم، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قال: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد قال: يا عمران، ذهبت ناقتك، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لو وددت أني كنت تركتها. طبعا أراد أن يعني يكمل ما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا التقدير الأول الذي قلنا التقدير الأزلي الأول، وهو كتب الله عز وجل كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. التقدير الثاني حين أخذ الميثاق، حين أخذ الميثاق، وهذا بعض العلماء يذكرونه وبعض لا يذكرونه، لكن ذكر ابن القيم كما قلت في شفاء العليل، وهو قدر الله عز وجل أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب أو عقب خلق أبيهم آدم عليه السلام. ويدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى في آيات سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك أباؤنا من قبل وكلنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا لما فعل المبطلون. أين الاستدلال من قول ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال أو رضي الله قال في قوله تعالى تفسيره: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب أجالهم وأرزاقهم ومصيبتهم. وهذا هو الشاهد من تفسير ابن عباس للآية، أنه كتب في هذا بعد أن أخرجهم بني آدم، كتب أجالهم وأرزاقهم ومصيبتهم. وأيضا يستدل به استئناسا من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهون أهل الأرض عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيء، فأبيت إلا الشرك. وأيضا يستدل على ذلك من حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أن أبتدي الأعمال أو قد قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى أخذ ذرية آدم، هذا الشاهد، من ظهره، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم نثرهم في كفيه أو كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأما أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. ابن القيم ذكر ذلك أيضا بعد أن أتى بهذه الآيات والتفسير، قال: هذه الآثار وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم وشقوتهم عقيب خلق أبيه. وهذا التقدير الثاني الذي قلناه، وهو يكون تقدير بعد خلق آدم وذرية آدم لما أخرجهم وأعادهم مرة أخرى في صلب آدم بعد ذلك. التقدير الثالث والتقدير العمري، وهذا المعشور عند تخليق النطفة في الرحم يكتب ذكريتها أو نفيتها، يكتب الأجل والعمل والشقاء والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق بعد ذلك. يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وسقي وشقي أم سعيد، ثم ينفق فيه الروح، ثم ينفق فيه الروح، فإن رجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، نعوذ بالله، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة. صلى الله عليه وسلم. والرواية جاءت أيضا عن أنس بن مالك في نفس المعنى، رواية الملك لما ينزل ويكتب، يكتب الأربع، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الأجل والرزق، قال: يكتب في بطن أمي. هذا يسمى التقدير العمري. ثم التقدير الرابع التقدير السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، وهذا يقدر فيها ما سيكون في السنة بالكلية، من سيحيا، من سيموت، من يرزق، من يمرض، من يعافى، من يبتلى ونحو ذلك. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. بعضهم قال ليلة القدر أي ليلة الحكم، عن مجاهد رحمه الله قال: ليلة القدر أي ليلة الحكم، حتى ابن سعيد بن جبير يقول: يؤذن للحجيج في ليلة القدر، يعني الذين سيحجون في العام يعرف أسماءهم في ليلة القدر، تنزل يعني كما سيأتي إلى صاحب الملائكة، فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وعن قتادة أيضا في قوله تعالى: من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. وأيضا من قوله تعالى: يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني هنا يوزع وينزل أو يفصل فيها كل ما سيكون في هذه الليلة للعام الذي سيأتي بعده إلى الليلة التي تليها في العام الذي يليه. وهذا هو التقدير الرابع. بعض وقف عند ذلك ولم يذكر التقدير اليومي، وان كان ذكره كما قلت ابن القيم ويذكر في كثير، وحافظ الحكمي في كتابه ايضا معارج القبور وغيره ذكر التقدير اليومي. وانا سؤالي: ليش بعضهم ما ذكر اليومي؟ هو سوق المقادير الى المواقيت كما يسمونه، يعني ما قدر سيحدث بقى في اليوم، كل يوم هو اصلا قدر. لذلك البعض العلماء يعني ما يجعلونه تقديرا، يقول ان هو ما ليس فيه تقدير غير ان ما قدر بيحدث، يعني ذلك يقول سوق المقادير إلى المواقيت، يعني التي قدرت له من سبق من قبل، أو إنفاذ المقدور على العبد في وقت الذي قدر له. واستدل على ذلك، وأيضا قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وعن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فقالوا هذا أيضا التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم. حتى البغوي أيضا في تفسيره عن الآية قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عنيا إلى آخر ما ذلك، على أن هذا يحدث في كل يوم كل يوم. وقال الحسين بن الفضل قوله فيها يعني في الآية هو كل يوم وفي شاء سوق المقادير إلى المواقيت. وسفيان بن عيينة يقول اليومان الدهر كله عند الله يومان، الدهر كله عند الله عز وجل يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا ده اليوم، هو كل أيام الدنيا كأنه يوم، والآخر يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا، وفيه الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والمماتة والجزاء والعقاب إلى غير ذلك. والبعض قلت أنه لا يعد ذلك من التقدير التي لأنه قالوا ليش هو لا يقول ليس بذلك، لأنه ليس فيه كتاب. وليش اعتبروا أن اليوم ليس، لأنه ليس فيه كتاب. نحن نتكلم عن الكتابة، فقالوا كتب في اللوح المحفوظ، ثم كتبت الأرزاق والأجل في أخذ الميثاق، ثم كتب في صحف الملائكة، كتب الملك لما ينزل في بطن كتب ذلك، ثم كتب في ليلة القدر ما سيكون. فقالوا هذا ليس يعني كأنه خاص. والصحيح أنه هو لا مانع أن يقول أيضا هذا التقدير هذا العمري التقدير اليومي. ولو نظرت إلى التقدير من أول الأزلي اللوح المحفوظ فتجد أنه كل الذي يليه تفصيل لما قبله. يعني لو قلت أن الأول هو التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ الذي سنبينه هو لا يمحى فيه شيء ولا يتبدل ولا يتغير، ثم يأتي تقدير يوم الميثاق هو تفصيل للتقدير الأزلي الأول، لأنه أتى في أعمال بني آدم التي موجودة التي قد خط في القلم في اللوح المحفوظ، خطه القلم في اللوح المحفوظ. ثم يأتي أيضا الملك لما يكتب تفصيل لما قبله، ويأتي أيضا ليلة القدر تفصيل لما قبله، وهكذا. قالوا يعني أن أو تخصيص، نقول خلينا نقول تخصيص، صحيح نقول أن تقدير العمر الأول عند أخذ الميثاق تخصيص للموجود، لأن الموجود طبعا المخصوص بهم بنو آدم، بنو آدم خصوا من المكتوب في اللوح المحفوظ ككل. والعمري عند تخليق النطفة خص به أيضا الجنين عن هو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم القدر أو السنوي وهو أيضا خص به ما يكون في اللوح المحفوظ. يعني هذا كله كانه تفصيل أو تخصيص لما قبله. طيب هذه كلها أعتقد تقديرات أثبتناها، هذه طبعا مراجعة لما درس من الدارس من قبل، وجديد لمن يبدأ معنا. نحتاج ندخل في بعض التفصيل أكثر، نبين مسألة أو قاعدة فرعية تحت الكتابة هذه، وهي مسألة مهمة جدا. ما كتب في اللوح المحفوظ، هذه القاعدة، لا يتبدل ولا يتغير، وما كتب في صحف الملائكة يقع فيه المحو والإثبات. القاعدة الفرعية التي معنا في مرتبة الكتابة، ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، وما كتب في صحف الملائكة يقع فيه المحو والإثبات. هي القاعدة دي هتجد فيها ربط بين العلم والكتاب، سنبينه. هو أصلا احنا قلنا من قبل ليش مرتبة العلم أهم شيء؟ حد يذكر؟ بالراحة بالراحة، واحد يتكلم ارفع ايده بس، قول يا جد. طب انا عايز بس كلام منضبط علميا عن كده شويه. ماشي انا فاهمك تقصد ايش. في شباب ايه كتابه استاذ. طيب ممتاز جيد. حد عنده اضافات؟ ايوه بعد كده هو ما ينفعش يعيش بعد ما يعيش المساعده التاكيد مظبوط. طيب مش حد عايز يتكلم تاني غيركم انتوا الاثنين ولا ايه؟ متجرئين في الكلام، بتتكلموا بسرعه، الناس قاعدين ساكتين سايبكم تتصدروا. اسالوا شويه، مفيش حد هجاوب ولا ايه؟ ايش العلاقه لاهميه العلم عن باقي المراتب الثلاثه؟ لا في القدر الآن إيش الإشكال؟ إن إثبات العلم، العلاقة بين إثبات العلم وبين غيره من المراتب. كم سؤال؟ هو قال كده يبنى عليه كيف يكتب إذا لم يعلم. طيب طيب ماشي، لا تتم باقي المراتب إلا بعدها لأنه نتيجة له. طيب ماشي، العلاقة بين مستلزمة هكذا. طيب ندخل في القاعدة. قلنا هذه القاعدة ستتعلق بمرتبة العلم والكتابة معا، سنبين، بل هي أكثر طبعا الكتابة لأن فيها محو وإثبات وتحتاج للتقدير، لكن في جزئية وحنا نتكلم سنبين الرد على المخالف إن هنا تتعلق بالعلم. طيب هنا لماذا هي أصل القاعدة وهل تعرض لها العلماء؟ نعم، ذكرها أكثر من عالم في في في في مصنفاته، من الشيخ ابن تيمية قال: والجواب المحقق إن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. يبقى كلامه هنا فين؟ صحف الملائكة، إن في زيادة ونقص يمحو أو يزبط. وقال ابن العربي رحمه الله: الحكمة في كون الملك يكتب ذلك، الملك يكتب ذلك كونه قابلا للنسخ والمحو والإثبات، بخلاف ما كتبه الله فإنه لا يتغير. ده كلام أيضا. أنا أقول للعلماء ليش القاعدة جت منين؟ من استنباط كلام العلماء هنا. الذهبي رحمه الله يقول: فإن الدعاء بطول البقاء قد صح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بطول العمر، دعا له بطول العمر، والله يمحو ما يشاء ويثبت، فقد يكون طول العمر في علم الله مشروطا بدعاء مجاب، كما أن طيران العمر يعني نقصه، هذا كلام الذهبي، قد يكون بأسباب جعلها من جور وعسف، ثم قال: ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والكتاب الأول لا يتغير. هذا أيضا كلام الذهبي تأييدا لمسمى القاعدة، إنه بيبين إن في أشياء بتمحو وتتغير، ومنها ذكر هنا كما سيأتي معنا تفصيلا طول العمر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس فطال عمره، وقد يبين طبعا سيأتي من أراد أن يسأله في أجله ويزاده في رزقه أو يطال فليصل رحمه. ثم هنا قال: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. انتبهوا من حديث أنه مهم جدا في التأصيل في الكلام، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ومن قضاء أنواع. وقال: والكتاب لو لا يتغير، يقصد إيش؟ اللوح المحفوظ لا يتغير في شيء. والشوكاني أيضا رحمه الله قال: تطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره، لأسباب تقتضي التطويل وأسباب تقتضي التقصير. طبعا قد يستغرب عليكم أن في أسباب للتقصير، أنتوا دائما عارفين أن في أسباب للتطويل، لكن هل في أسباب للتقصير؟ هذا مسطر عند العلماء. أنا متأكد أن 90% من الموجودين واللي بيسمعونا عندهم فقط زيادة العمر، ما أتوا أن في أسباب لتقصير العمر. فهنا يقول: فمن أسباب التطويل ما ورد في صلة الرحم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ومن أسباب التقصير الاستكثار من المعاصي، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا 70 سنة، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان، والكل في كتاب مبين. أنا بسوق كلام العلماء هؤلاء لنبين على أن كلامه موافق لمعنى القاعدة أولا، يعني القاعدة من أين أتت. طيب أما نيجي نتكلم عن القاعدة، سنتكلم عن مسألتين: إن ما في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو ولا الإثبات، وهل في خلاف؟ تعرض بعض الخلاف سنبين، مسألة الأولى. مسألة الثانية: وقوع ذلك في صحف الملائكة، أن ما يتغير في صحف الملائكة هناك من يتغير في صحف الملائكة بالمحو والإثبات. ثم سنتكلم عن مسألة أخرى بس نقولها الآن لما ننتهي من هذه الأولى والثانية. انا لسه ما قلتش حاجه عشان عندك اشكال. الباتر جاي يا حبيبي جاي جاي اصبر عليا انا عارف انت هتقول ايه جاي انا مخزنها لسه في مساله جايه اهدى معايا جراج عشان تيجي بالراحه يا اخي ماشي. طيب قلنا سنثبت اولا ان اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير ودي ادله كثيره موجوده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابو هريره لما جاء ابو هريره وما استطاع ان يعني ما لم يكن له عنده القدره ان يتزوج كان من اهل الصفه فاراد ان يعني يمنع نفسه عن الزواج فسال النبي صلى الله عليه وسلم الاخصاء فقال يا ابو هريره جف القلم بما انت لاق تختصي على ذلك او ذر يعني عايز اقول له جف القلم المساله كلها مكتوبه نريد الشاهد الان ما ندخل في الامور الاخرى جف القلم يعني ايش جف ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده اتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع لأن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه على الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب هذه اختصارا عشان الوقت لنا أن دي أول والثاني في إثبات أن ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت. طيب عندنا أدلة عايزين نثبت أن ما كتب في صحف الملائكة يمحى أو يثبت صحيح يبقى اللي في اللوح المحفوظ لا يقبل سنبين هذه الخلاف لكن نتكلم فيما وقع في صحف الملائكة. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. جمع الله عز وجل في الآية بين وقوع المحو والإثبات فيما دون اللوح المحفوظ. كيف؟ إنه قال يمحو الله ما يشاء ويثبت هو ده ممكن يكون على العموم لكن ثم قال وعنده أم الكتاب. طب ما كيف علمنا ذلك؟ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة قال كتابان كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا الواو تقتضي المغايرة يعني اللي عنده أم الكتاب هو عرف في الأولاني في كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي الذي لا يمحو فيه ما يشاء ولا يثبت لأن كل شيء قد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض بسبعين خمسين ألف عام. طيب فحمل العلماء وطبعا ليس هو فقط أبو العز وبعد ذلك غير من العلماء حملوا المحو والإثبات على صحف الملائكة وأن ما في اللوح المحفوظ لا يمحى ولا يثبت. طيب اسباب التطويل نقول لان احنا نتكلم هنا عن ادله اسباب المحو والاثبات قد ثبت ان في محو واثبات لصاحب الملائكه جاءت النصوص الشرعيه تبين بعض اسباب المحو وبعض اسباب يعني الزياده لو قلنا من اسباب التطويل مثلا في العمر ما ورد في صله الرحم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما من أراد أن ينسأ له في أجله وهذا يعني يزاد ويزاد له في رزقه أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه لأننا نحتاج الأجل والرزق والشقاء والسعادة لما نتكلم عن التفصيل. وهنا دلالة على زلة الرحم من أسباب زيادة التطويل. ثم قالوا أيضا من قوله تعالى في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ثم قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فقال العلماء أهل التفسير أنه جعل الله عز وجل العبادة والتقوى سببا لزيادة العمر لأنه قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني هنا يؤخر موتكم إلى الأجل الأقصى الذي قدره الله لكم وهذا بسبب التقوى والطاعة. فوق لو كان على الكفر والعصيان سيكون أجلا آخر أيضا. طيب ما معنى المحو ومعنى الإثبات عشان ندخل في تفصيل أكثر لما نقول المحو والإزالة إزالة الشيء والذهاب به والإثبات وإقامة الشيء وإدامته وضد المحو. والمحو الإثبات من أفعال الله عز وجل، يعني لابد تثبتها من أفعال الله عز وجل. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إذن هي من أفعال الله عز وجل. وقال تعالى ويمحو الله الباطل أيضا سبحانه وتعالى ويحق الحق بكلماته الآيات. وقال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. إذن المحو والإثبات من الصفات الفعلية التي تثبتها لله عز وجل على وجه الكمال فيها. طيب المسألة الأساسية في القاعدة الآن أن المحو والإثبات واقع في صحف الملائكة، وأن اللوح المحفوظ لا محو ولا إثبات فيه. واختلفوا هنا علماء السلف بعضهم على قولين، قول اتفقوا الاثنين على أن المحو والإثبات في صحف الملائكة لا خلاف، لكن اختلفوا هل هناك محو وإثبات في اللوح المحفوظ أم لا. والقول الأول والراجح والصحيح والجمهور علماء السلف على أن المحو والإثبات واقع في صحف الملائكة فقط، وأنه لا محو ولا إثبات في أم الكتاب. طب إيش بنقصد إحنا كمان في صحف الملائكة؟ أي صحف الملائكة؟ المراد بالصحف صحف التقدير العمري اللي هو بتاع الملك لما ينزل في النطفة في الجنين، وصحف التقدير الحولي اللي في ليلة القدر، ده اللي هي صحف الملائكة اللي يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت. طيب ما الدلالة على الملائكة؟ أثبتناها في الأدلة السابقة على وقوع المحو والإثبات في صحف الملائكة، وقلت ده هذا محل اتفاق. الاختلاف فقط بين السلف سيأتي معنا في مسألة إن ما الذي يمحو ما الذي يمحى ويثبت، هل كل شيء أم أنواع مخصوصة، هذه نتكلم عنها بعد أن ننتهي من الخلاف اللي موجود هل وقع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ أم لا يقع. أصحاب القول الأول قالوا لا يقع، واستدلوا بالقول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقالوا فرق الله عز وجل بين المحو والإثبات في صحف الملائكة، وما نفى ذلك أن يكون في أم الكتاب. وهذا يستدل به من طبعا تفسير ابن عباس كما نقلناه من قبل، ونقل عنه عكرمة وغير ذلك، قال كتابان، كتاب يمحو الله فيما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقالوا أيضا قد وقع هنا بقى المسألة المهمة، الربط ما بين العلم والكتابة. قالوا قد وقع الإجماع على إن علم الله سبحانه وتعالى لا محو فيه ولا إثبات. انتبهوا للمسألة هذه، أجمعوا على أن علم الله عز وجل لا محو فيه ولا إثبات، لا يتبدل ولا تغير العلم، علم الله عز وجل لا يتبدل إلا سيكون فيه إثبات النقص فيه، وهذا حشاه. طيب قال والذي في اللوح المحفوظ هو علم الله، فإذا لا محو ولا إثبات فيه. يبقى هنا قالوا إيش من باب اللزوم بين العلم وبين الكتابة، التلازم هنا بأن العلم إجماع لا يمكن أن يكون في محو ولا إثبات، والذي في اللوح المحفوظ هو من علم الله، فقالوا إذن لا موقف فيه ولا إثبات. طب من أين الدليل؟ قالوا دل ذلك على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. قال فلذلك أقول جف القلم على علم الله. حق أن الحديث هذا فيه نظر في الاستدلال، لكن استأنسنا لأصحاب القول ذكروه فذكرناه في ذلك، لكن هو فيه كلام في ثبوته حقيقة. لكن هو يقصد هنا الشاهد فيه إن جعل عبد الله بن عمرو أن المكتوب في اللوح المحفوظ هو علم الله عز وجل، وهذا عموما قلنا إجماعا، حتى لو الحديث فيه ضعف لكن أجمع العلماء على أن علم الله عز وجل لا يتغير، ثم بعد ذلك أثبتوا على أن الذي في اللوح المحفوظ هو علم الله عز وجل. ثم ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الأحاديث السابقة بأنه جف القلم، وأن الأمر قد فرغ منه فيما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا يدل على أنه لا يتبدل ولا يتغير. إذا جف قلم اللوح المحفوظ فلا محو في اللوح ولا إثبات، كما جاء من حديث أبي هريرة، يا أبو هريرة جف القلم لما أنت لاقن، ثم ذكر الحديث وحديث ابن عباس لما قال قد جفت رفعت الأقلام وجف الصحف. وأيضا حديث سراقة بن مالك حين قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا قلتنا الآن، فيما العمل اليوم؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أما فيما نستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، وقد بينا ذلك. بعضهم قال أيضا استدلوا من قوله تعالى في لوح محفوظ على قراءة من يقرأ المحفوظ بالخفض، قالوا أنها صفة للوح ووصف اللوح بالحفظ، فهذا يعم الحفظ من التغيير والتبديل والمحو والإثبات، يعني جعل الصفة عامة في الحفظ، حفظ من كل شيء، أن يمحى ويغير ويبدل وغير ذلك. أيضا الأهم بقى نظرا في الإثبات أيضا، وهذه مسألة مهمة، يلزم من القول بوقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ لازم باطل. ممكن أحد يطلعه لي هو ليه علاقة بالعلم اللي احنا قلناه؟ يلزم من القول بالمحو والإثبات في اللوح المحفوظ لازم باطل. احنا دائما نتدرج نقول بالأدلة اللي هي الكتاب والسنة ثم الصريحة ثم نأتي باللوازم. احنا قلنا في العلم ان ايش، ان احنا قلنا ان قالوا بان العلم لا يتغير، فذلك منع، والعلم هو اللي في اللوح المحفوظ اذا لا يتغير. طيب هنا في لازم باطل لو قلت بان الذي في اللوح المحفوظ يتغير. لا استنى، مش هو انتوا في ايه، انا عايز اقول اللازم الباطل. انا بشوف اهو، احسنت بارك الله فيك يا محمد. نعم هذا هو اللازم الباطل، هو القول على الله بالبداء، هو قول على الله بالبداء. نعم يا استاذه نانسي ايضا، بس سبقتك بها بقى صديقتك، فنقول هنا نعم يلزم ذلك بالبداء على الله، لان قلنا اللوحه انا بهتها لكم، انتوا صاحيين معايا انتوا جايين. طب انت ماشي خليك انا ماشي، بس طب الباقي بيعمل ايه؟ انا قلت الان ان العلم لا يتغير، فلما اقول لا علم لا يتغير، يبقى هنا لو قلنا بان لازم الباطل لو قلت بان اللوح المحفوظ بيتغير، يبقى هتنسي بالبداء على الله. يعني ايش البداء؟ حد عارف؟ انا انتوا فاهمين البداء اصلا؟ ايش البداء؟ انه بدا له شيء ان لم يكن يعلمه، زاد من عنده شيء، وهذا لا يكون في حق الله ابدا، هذا نقص ما يكون. فاذا قلنا بان المكتوب في اللوح علمه، يبقى لا يمكن ان نقول انه ايه، يتبدل او يتغير، لان اذا جاز التغيير في العلم فهذا هو عين البداء، وهذا الذي منهي عن الله، منفي عن الله عز وجل. ايضا انا كنت اقول لكم طب اعتراضات المقابل، بس حاسس ان انا لو دخلت في الاعتراضات الدنيا هتفتح اكتر منكم، فخلينا كده بقى وخلاص احسن، ولا ايش؟ ما هو اصلا يعني عايز يا سيف. نعم مش متغيره الكتابه اللي في اللوح المحفوظ، مش متغيره الكتابه اللي في صحف الملائكه. انت عارف الكتابه اللي في صحف الملائكه بتيجي ازاي؟ لا، الله عز وجل ينقل لهم كتابة دي اللي في صحف الملائكة، إن السنة دي هيحدث كذا وكذا وكذا وكذا، هم لا يعلمون اللي في اللوح المحفوظ إيش، ثم الله كاتب في اللوح المحفوظ إن فلان سيصل بره، فبدلا ما كان يموت في 70 هيموت في 100. هذا المقيد سيأتي معنا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن الملائكة لا تعلمه، الملائكة عندها صحف خاصة بيها، وكل شيء في اللوح المحفوظ هو اللي مكتوب. فلما يأتي السبب يفعله العبد انه زاد في صلة الرحم، فالله عز وجل ينزل لهم من اللوح المحفوظ يخبرهم في صحبهم ان فلان زيد له في عمره. الملائكة لا تعلم اللي في اللوح المحفوظ، لكن كل ده مكتوب اصلا قبل خلق السماوات والارض في اللوح المحفوظ. لا دي ليه بتاعتك، انا عارفها دي اللي انت لازم مفيش حاجة اسمها ليه، في ان ربنا استأثر بعلمه في اللوح المحفوظ واعطى للملائكة بعض ما يأخذونه، لان لو الملائكه يعرفوا كل شيء يبقى يعرفوا كل الغيب، والملائكه لا تعلم الغيب. ادي ليه عشان تيجي معاك انت، بس اقولها لك المره دي، لان لو هم عالموا بكل لوح المحفوظ يبقى الملائكه عارفك بالغيب سما يكون لقيام الساعه، والملائكه لا تعلم الغيب، الغيب عند الله، والغيب مكتوب كله في اللوح المحفوظ، فالملائكه لا تعلم الا ما يريد الله عز وجل ان يعلمه بها. ماشي، انت بس سالت سؤالك ما تخش اكتر منه، عرفت الاجابه الاولى وخليك معايا. احسنت، نرجع مره اخرى ناخد الاعتراضات ولا؟ طيب الاعتراض الذين اعترضوا قالوا بوقوع المحو والإثبات، اعتراضات ضعيفة بس سنذكرها يعني من باب المدرسة لأنها علمية. قالوا اعترضوا ثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول قالوا المكتوب، انتبهوا بقى، ده تنفعك انت دي كتير. المكتوب في صحف الملائكة هو الموجود في اللوح المحفوظ. هو قالوا يعني في صحف التقدير السنوي تنسخها الملائكة من اللوح المحفوظ أو ينسخ لها أيا كان. وصحف التقدير العمري أيضا بتعرض على اللوح المحفوظ فتكون مطابقة للوح المحفوظ اللي هو قال فيها ابن عباس في تفسيره فيها يفرق كل أمر الحكيم. قلنا في ليلة القدر يكتب من أم الكتاب ليلة القدر. انتبهوا أين الاعتراض؟ ما يكون في هذه السنة من رزق أو أجال أو موت أو حياة وغير ذلك. وقالوا أن التقادير دي اللي كتبت عند الملائكة موجودة مثلها في اللوح المحفوظ أيضا. طيب فإذا قلنا بالمحو والإثبات في صحف الملائكة لزمنا القول بالمحو والإثبات في اللوح المحفوظ. ده قولهم اعتراضهم. طيب الجواب عليه يسير. قلنا لا شك أن اللي موجود في صحف الملائكة موجود في اللوح المحفوظ. لا شك في ذلك. لأن اللوح المحفوظ مكتوب في كل شيء بالتفصيل. سواء ما يتعلق ببني آدم أو بغير بني آدم أصالة كمان. الله عز وجل كتب كل ما يتعلق بما يقوله الرب سبحانه وتعالى وما يفعله. وقلنا بما يكون من قوله وبما يكون من فعله كما بينا من قبل. كل هذا وبما كان مقتضى أسماءه وصفاته وأثاره كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. لكن النزاع اللي بيننا وبينكم فين؟ هل الذي في اللوح المحفوظ هو فقط ما في الصحف؟ لا. أم في زيادة عليها؟ في زيادة عليها. طيب عشان نتضح المسألة دي تعالى نثبت على نتكلم عن مسألة في القدر. إن المكتوب في اللوح المحفوظ دي مهمة انتبهوا وليها تحل لكم مشكلة كتيرة عند البعض. المكتوب في اللوح المحفوظ ينقسم إلى قدر معلق وقدر مبرم. اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ينقسم إلى قسمين، قدر معلق وقدر مبرم. القدر قدران، القدر المثبت أو المطلق أو المبرم هو ما في اللوح المحفوظ دون غيره في الصحف، وهو ما علمه الله أنه يقع أو سيقع أو وقع، وهو مستقر الأمر الذي يعلمه الله عز وجل ولا تعلمه الملائكة. وهذا القدر ثابت لا يتغير، فلا محو فيه ولا إثبات. طيب القدر المعلق أو المقيد، وده معلق ليش؟ إنه معلق بأسباب ومقيد بأسباب. هذا من جملة ما قدره الله وكتبه، وهذا الذي في صحف الملائكة وأيضا موجود في اللوح المحفوظ طبعا. إذن كان يقال مثلا للملك، انتبه، يقال للملك يكتب عنده إن عمر فلان 100 سنة إن وصل رحمه و60 إن قطعه، موجودة عند صحف عند الملك في صحف الصحيح. لكن الملك ما يعرفش أكثر من كده. وقد سبق في علم الله عز وجل أنه يصل أو يقطع. هذا مكتوب بقى في اللوح المحفوظ. ده هنا اللي عند الملائكة المعلق المقيد أصالة. وهذا الذي عند الملائكة اللي بيدخلوا المحو والإثبات. فلما يصل سيأتيهم المحو بالزيادة، أو يأتي الإثبات خلاص بالمئة يكون هو 100. لما يأتي بالنقصان سيكون 60. فيأتي الأمر المقدر المبرم المكتوب في اللوح المحفوظ وليس عند الملائكة. فإذا هو نعم اللي في الصحف مطابق لما في اللوح المحفوظ لكن مقيد بالأسباب. وما في اللوح المحفوظ أشمل، فيه قدر المبرم المستقر ومعه القدر المعلق أيضا، والذي ينقل للملائكة المعلق والمقيد، ثم الذي المبرم والمثبت هو اللي في اللوح المحفوظ. فاهمين حاجة؟ فاهمين؟ يعني رجعوني على المجموعة أول بأول اللي عنده إشكال. سيأتي الكلام لسه أستاذة، ليس جاي سيأتي، ما تستعجلونيش الله كلامكم. لسه فيه الأشياء الأفصل من كده في اللي بيمحى ويكتب ويثبت. ده لسه فيها، دي فيها 7 أقوال عند السلف يعني، بس احنا نمشي بالراحة كده. طيب الاعتراض الثاني، قالوا القول بالمحو والإثبات في القدر روي عن بعض السلف. طب من أين لكم؟ قالوا عندنا رواية عند ابن أبي شيبة عند البيهقي، والبيهقي في القضاء والقدر عن ابن مسعود رضي الله عنه، انتبهوا للرواية، قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته، يا ذا المن فلا يمن عليك، فلا يمن عليك، آسف، ويا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني عندك، انتبهوا، هذا هو الشاهد، بأم الكتاب شقيا، فامحو عني اسم الشقاء واثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني في أم الكتاب مقطرا علي رزقي، فامحو حرماني وتقديري رزقي واثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، موفقا للخير، فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الشاهد طبعا أنه يقول إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحو عني اسم الشقاء، هو بيستدله بذلك، واثبتني عندك سعيدا، وجعل ذلك فين؟ أم الكتاب أصالة. طيب كيف الرد؟ رد هين، حتى ما تتخضوش، بس أول الحديث إثبات العرش ثم انقش، الحديث فيه ضعف في السند لأن فيه رواية عبد الرحمن بن إسحاق وفي انقطاع بينه وبين القاسم بن مسعود، يعني الحديث مش موصول لابن مسعود أصالة، في انقطاع بينه وبين مسعود، فالأثر لا يصح. عبد الرحمن بن إسحاق في انقطاع بين القاسم وبين ابن مسعود. طب الثاني نقول على فرض الصحة، له تخريج أو تأويل، هنقول إيش؟ إنه هذا الكلام معارض بالنصوص الصريحة التي جاءت أن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، فلو قلنا لو حتى قول لو قلنا قول صحابي عارض فيه النصوص الصريحة فلا شك أنه إيش يقدم. ثالثا مخالف لجمهور الصحابة الذين، لأن هذا القول لم يؤثر على أحد من الصحابة أصالة، فإذا هذا الاعتراض لا يقف على أرجل ولا يستقام، يستقيم لهم في شيء. طيب الاعتراض الثالث وحقيقة أضعف منه، قالوا إنما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة به فيحتمل التبديل، قالوا اللي في اللوح هو خرج راح للملائكة فما بقاش غيب، فإيش؟ فإذا يمكن أن يبدل. قلنا لم يثبت لنا نصا واحدا أن في هناك أحد من الخلق اطلع على ما في اللوح المحفوظ ولا الملائكة، بل ثبت خلاف ذلك أصالة، ولأن ربنا قال لوح محفوظ، قالوا حفظ من كل شيء ما يطلع عليه أحد أصالة. فقلنا هذا اختصاص لهم بمعرفة الغيب وهذا باطل مخالف للنصوص. طيب إلى هنا دي الاعتراضات وليست قوية في شيء، وهذا يبين مسألة الراجح في القول الأول، وأنه أن اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير فيه شيء، والذي يتبدل وتغير هو الملائكة. ندخل على المسألة التي تليها وهي من الأهمية بمكان أيضا، وهي ما الذي متعلق المحو والإثبات، يعني ما الذي يمحى أو يثبت في صحف الملائكة. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء أو علماء السلف على سبعة أقوال. يعني تفهمين السؤال، إيه اللي بيمحى ويثبت في صحف الملائكة؟ كل شيء ولا أشياء وأشياء لا؟ طيب خلينا نقول إن ما ورد تخصيصا في اللي بيمحى ويثبت في النصوص ثلاثة على سبيل التخصيص، وهي مسألة زيادة العمر والرزق كما في صلة الرحم، وأيضا الشقاوة والسعادة لما جاءت في الأحاديث السابقة اللي قلناها عند أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر. يعني جاء تخصيصا في السنة بأن ما يمحى ويثبت كما سيأتي معنا الشقاوة والسعادة على سبيل الدليل التخصيصي، يعني والأجل والرزق ثلاثة دول اللي جاءوا فيهم نصوص صريحة في هذه المسألة، الذي جاء في المحو والإثبات ما كان له علاقة بالرزق وبالأجل وبالشقاوة والسعادة، دي اللي جاءت فيهم نصوص تتكلم عن المحو والإثبات فيه، يعني زيادة الأجل زيادة الرزق أو القلب من الشقاوة إلى السعادة. وده اللي جعل هناك الخلاف عشان نبين قوة الخلاف فيه. الأول نذكر سبع أقوال نقول ممتاز. طيب أول قول يمحى كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما، وهذا قول ابن مسعود ابن عباس ومجاهد. ابن عباس لي أكثر من قول بس هذا أول قول، كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. القول الثاني يمحى كل شيء إلا السعادة والشقاء، وهذا قول ابن عباس ومجاهد أيضا. قول ثاني. قول الثالث يمحى كل شيء بدون استثناء، كل شيء يمحى، وهو قول عمر وابن مسعود وكعب الأحبار ومن بعدهم أبي وائل شقيق ابن سلمة. القول الرابع أن الذي يمحى ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، والذي يثبت ما فيه الثواب والعقاب، وهذا قول الضحاك وابي صالح. القول الخامس وابي صالح. القول الخامس الذي يمحى ويثبت هو الأجل، يمحى من قد حان أجله ويثبت من لم يجيء أجله إلى أجله، وقول الحسن. السادس إن الذي يمحى ويثبت هي الذنوب، يمحوها بالمغفرة ويثبتها بعدمها، وقول سعيد بن جبير. أنا ماشي بالراحة، مالك في إيه؟ طب أنا عايز إيه؟ يمحى ويثبت اللي هي رقم خمسة الأجل، يمحى من قد حان أجله، يعني جه حان أجله هيمحى خلاص يتشال، ويثبت من لم يجي أجله، وده قول الحسن. السادس مرة أخرى إن الذي يمحى ويثبت هي الذنوب، يمحوها بالمغفرة ويثبتها بعدمها، وقول سعيد بن جبير. قول السابع إن الذي يمحى ويثبت هو الناسخ والمنسوخ، فيمحى المنسوخ ويثبت الناسخ، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج وقتادة. طيب هنستعرض الأقوال بس المعنى الأول، في حد عنده معنى غامض؟ الأول قول واضح إن اللي يمحى كل شيء إلا الموت والحياة والسعادة والشقاوة، وجعل كل شيء يمحى للاثنين. قول الثاني كل شيء إلا السعادة والشقاوة فقط، وده مش فارق كتير عن الأول غير الفرق. الثالث يمحى كل شيء، كل شيء يمكن أن يمحى أو يفقد، مفيش استثناء. الرابع الذي يكون فيه الثواب والعقاب يثبت، والذي ليس فيه ثواب وعقاب يمحى. الخامس يمحى اللي بيجي أجله يمحى خلاص غير موجود، والذي موجود لسه ما جاء أجله هو اللي بيثبت. السادس اللي بتبقى مسألة ذنوب ومغفرة، من فعل ذنبا يثبت غفر له يمحى. السابع تعرض للناسخ والمنسوخ لأوامر الشرعية، الذي جاء الأمر بنسخه يرفع، والذي ناسخ والذي يثبت. طيب المعنى كده واضح، لو نظرت من الخامس قول الخامس والسادس والسابع تجد وخارج النزاع، لكن هو يضم مع الذين قالوا أنه لا يمحى ولا يثبت، لأنه كلامهم ما يوش علاقة بالمحو والإثبات لأننا نريده، يعني هو ليس له علاقة ناسخ والمنسوخ ومحو الذنوب والأجل اللي بيموت بيتشال. فالخامس والسادس والسابع كأنه هيضم للذين يرون بأنه لا ليس هناك محو وإثبات في الصحف إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة، يعني يضم مع أصحاب القول الأول والثاني. احنا ناس ليش بنقول هذا الكلام؟ فيتلخص لنا ثلاثة أقوال نتكلم عنها. الخامس والسادس والسابع غير مؤثر في المسألة معنا، احنا بننظر ايه اللي يمحى ويثبت. فالأول العموم بلا استثناء، وهذا الذي قال وقيل عن عمر بن مسعود العموم بلا استثناء، يعني كل شيء يمحى ويثبت بلا استثناء، هذا القول الأهم في المسألة. طب لحظة، العموم القول الثاني مع استثناء إما الشقاوة والسعادة فقط أو غير أو شقاوة والسعادة مع الأجل، مع الأجل ده القول الثاني اللي هو إيش في الاستثناء، استثناء الشقاوة والسعادة أو الشقاوة والسعادة مع الأجل. والقول الثالث قالوا المحو والإثبات لشيء خاص ليس فيه ثواب ولا عقاب. أيضا اتركوا الثالث لأنه هو الخلاف كله القوي بين القول الذي قال بالعموم بدون استثناء والقول الذي قال باستثناء الشقاوة والسعادة والأجال والأرزاق أيضا، هو ما ذكر هنا لكن هو بيدخلوا عندهم فيه. طيب هو هذا اللي احنا سنتكلم عنه. مين اللي كان رافع؟ نعم عايز تعرف يعني استثناء؟ اللي بدون استثناء ولا باستثناء؟ مع استثناء تقصد بدون يعني كل شيء يقولوا ان كل شيء بيمحى ويثبت. كل شيء العموم كل شيء قابل ان يمحى ويثبت في صحب الملائكه، ده اللي يقصده بدون استثناء، يعني مفيش حاجه مستثناه، مفيش حاجه مستثناه. لان اصحاب القول الاول قال كل شيء بيمحى لكن السعاده والشقاوه والاجل لا تمحى، استثنوا اشياء لا تمحى. طيب قلنا لو تاملنا النصوص والاثار وجدنا ان لما تدور في الخصوص على السعاده والشقاوه والاجل والارزاق. الذين قالوا بالعموم استدلوا من قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقالوا على عمومها يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا على ايش؟ على عمومها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، وفي رواية لا يرد القضاء الا الدعاء. طب اين الاستدلال هنا اساتذه؟ اين الاستدلال عند اصحاب العموم؟ القضاء الف لم تفق على اسم يوسف الف او لم استغراق يعني العموم ان القضاء كل القضاء وقضاء كل القضاء. انت ركز اقولك اقولها لك انا، لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء. هي مش نكره بس ماشي. لا نكره في الشرط طب يعني هو طب طلعيها لي المستثنى غير المستثنى منه، تقصدي ايش؟ انتوا عايزين تستردوا اصول على العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. اتفضل. لا بعلم العموم كل استثناء هنا من القدر، القدر هنا العموم استثناء القدر. خلي بالك ان انت بتقول ايه، طب بالعكس هم بيستدلوا بالحديث على عموم المحو والاثبات. كيف الاستدلال؟ الاستثناء من القدر، الاستثناء هو معيار العموم، كل استثناء من القدر ان القدر لا يرد الا الدعاء، فالدعاء يرد كل القدر. الاستثناء معيار العموم، وانت عايز تقول هي اتت هنا، ما هي كانت المفروض تقول تضم كلامها هي بتقول المستثنى غير المستثنى منه، لان هو جعلت المستثنى منه غير المستثنى، فكأن لا يرد اه معيار ده منقطع، اه لانه لا يرد القدر. طب هو الا الدعاء، فالمستثنى منه غير المستثنى. كانك هو هنا هو مفترض انه لو شلت المستثنى منه لا يرد الدعاء، تقديره لا يرد الدعاء شيئا، صحيح؟ طب لا يرد القدر، اسف، طب هنا لا يرد القدر شيئا، فقلت كل انواع القدر. الكلام اللي انت قلته في الاول، بس هو النفي الاول، نفي مع القدر معرف بألف ولام، فكانك ستقول كل انواع القدر لا ترد. النفي مع القدر مفرد معرف، فنفي رد القدر، ثم قال الا الدعاء، فهنا اثبت ان الدعاء هو اللي يرد ايش؟ كل انواع القدر. واضح؟ سيبوا انتوا لسه ما درستوش اصول، مش تبعكم المساله، مش واضح؟ كأن المقصود هو يقول لا يرد القدر، لو انت ما عندكش استثناء لا يرد القدر، ثم جعل يرد القدر، يعني هي معناها ايش؟ يرد الدعاء القدر، خدها كده. والقدر هنا جاء معرف ألف ولام، فيرد الدعاء كل انواع القدر، هذا العموم، صح كده؟ يبقى هي كده. طيب قلنا اصحاب القول الاول استدلوا بالعموميات، انتوا فهمتوا؟ طب دلوقتي اللي احنا قلنا، احنا العموم جاي منين؟ طيب نقول هنا، يبقى هم استدلوا اصحاب القول بعموميات قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقال ذلك على العموم. لسه رايحه منك؟ ها؟ طيب قال ولا يرد القدر الا الدعاء من لم يستثنى من القدر الذي يرد شيئا، قال كل القدر، ودخل فيه كل انواع القدر ان الدعاء يرده، فدخل فيه الاجال، الشقاوه والسعاده، الارزاق، وكل. طيب هذا اصحاب القول الاول، الحق ان قولهم قوي جدا، لان العموم قالوا ليس عندنا تخصيص، قالوا ائتونا بتخصيص يخصص ذلك. أصحاب القول الثاني قالوا عندنا التخصيص، قالوا النصوص التي جاءت في الرد في المحو والإثبات جاءت في ثلاثة أشياء فقط. طيب بس لأنني بقى، فقالوا هنا عندنا نصوص جاءت في الأرزاق وفي الآجال وفي الشقاوة والسعادة فقط، وهذا الذي جاء إثباتا على وجه التخصيص، فنقول إن هذا تخصيص للعموم الذي تدعونه، تخصيص للعموم. طبعا الأحاديث إيه عشان تبقى عارفينها؟ من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قوله تعالى لا في الحديث الثاني، حديث عمر عبد مسعود قال لما كنت كتبتني شقيا فما هو اكتبني سعيدا أيضا. فقالوا هنا هذه تخصيصات جاءت بالاستثناء من العموم، ويكون فقط المحو والإثبات في الأرزاق والآجال وفي الشقاوة والسعادة. قالوا مسألة أخرى، وهي لما استئناسا أو نظرا، قالوا لو قلنا بعموم المحو والإثبات ليشمل كل شيء يلزم عليه لازم باطل. قلنا ما هو اللازم الباطل؟ قالوا عدم الوثوق بشيء من الأخبار الغيبية كالحشر والنشر وغير ذلك. ليش؟ قالوا لأنه هكذا لا يبقى وثوق بالأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم أيضا خاتم النبيين، لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك حين أخبر ثم تعلق علمه بخلافه، وهذا يترتب عليه هدم الدين والشريعة. إذن لابد أن نخصص أن المحو والإثبات يكون فيما جاء فيه الدليل الخاص فقط. والكلام حقيقة ال عند أصحاب التخصيص هو وجيه، بس هذا طبعا وجيه، لكن قوة أدلة القول الأول في العموم، خاصة أيضا هم جاءوا بدليل آخر غير الآية وغير الحديث، وهذه قد بتشكل عند البعض، قالوا بأن المبشرين بالجنة كانوا من أشد الناس خوفا من النار، حتى إن منهم من كان يقول ليتني ليت أمي لم تلدني. وبعضهم كان بيتكلم على قصة عمر، عشان اللي كان بيسألني عليها لما كان بيسأل حذيفة، أسماني الله في المنافقين، بالله عليك أسماني الله فيما ذكر لك، وقد يقول كيف عمر يسأل. فهؤلاء يقولون المبشرين بالجنة كانوا من أشد الناس خوفا من النار، حتى إن منهم من يقول ليت أمي لم تلدني. وهما يرجعوا هنا يقول لك إيه، ده دلالة على أن كل شيء ممكن يمحى ويثبت، وكانوا يخافون من ذلك أيضا. طبعا يعني هذا أصحاب القول الاستثناء قالوا لا، إحنا عندناش إشكال معاكم في المحو والإثبات في الشقاء والسعادة، لأن إحنا بنثبتها، دي خارج عن النزاع، إحنا كلامنا كله في غير الشقاء والسعادة والأجال وغير الأرزاق، هل يمحى ويثبت فيها أم لا؟ لذلك هم يقولون إن الأحاديث العامة والآيات العامة الأدلة عام مخصوص، يقولون عام مخصوص بما قد ذكرنا فيها. وحقيقة يعني طبعا استدلال الأجال، قلنا احنا قلنا الأجل أيضا من قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طبعا هنا بعض يقول احنا واش عندنا إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة، هؤلاء بقى خلاص احنا خلينا نقف عند الجزء الأول، هؤلاء أقوال القول الأول والثاني الذين قالوا بالعموم والخصوص والخلاف، يعني حقيقة قول العموم قوي جدا، قول العموم يعني أنا أرى والله أعلم المسألة بأن حتى ما جاء تخصيصا فهذا لا يقيد ما بقول العلوم في قوله تعالى يثبت الله ما يشاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. الآية في العموم ظاهرة جدا، وقول إن جاء في الأجال وفي الشقاء والسعادة والأرزاق لا يشترط إن هذا يكون على سبيل التخصيص والتقييد، لكن القول عند السلف موجود، الخلاف لا إنكار فيه، لا إنكار فيه نبين. طيب الذين قالوا لا ليس هناك محو الإثبات، أو قالوا إن هو في الثواب والعقاب فقط، استدلوا بعض الآيات ظاهرها فقط صحة القول عندهم، لكنها بالتحقيق ليست لهم فيها دليل، من قوله تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. طيب وحديث ابن مسعود، طب هذا أنا أترك لكم الرد، أنا أقول الأدلة وأنت هترد دلوقتي إن شاء الله. بذلك حديث عبد الله بن مسعود لما جلست أم حبيب رضي الله عنها، يمين أم حبيبة مين؟ يعني مين هي؟ أيوة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم قالت متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال عليه السلام قد سألت الله آجال مضروبة وأيام معدودات وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبله حله أو يؤخر شيئا عن حله، لو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فهم استدلوا على إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤخر بالضبط، ولا حتى في الأرزاق المقسومة لن يزاد فيها شيء. طيب ثم استدلوا أيضا بحديث ثوبان رضي الله عنه لا يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فقالوا إذن لا يزيد في العمر إلا البر فقط. طب الآية الأولى والثانية وحديث أم حبيبة كيف الرد عليهم؟ لا فين صحف الملائكة؟ اعكسي تصبي بقى زي ما بيقولك الراجل ده صحي كده، أنا تأكدت أنك فهمت كده أنا تأكدت أنك سبت الألم، أصلا أنت ما تسيب الألم لمشكلة، فهو اصلا لا هو اذا جاء اجلهم فلا لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، هنا يقول هلا هي دي لا تعارض مساله دي، مش هنقول لهم دي خارج النزاع، دي لا تعارض وقوع المحو والاثبات. ليش؟ دي خاصه بمن حضر اجله بالنص اللي هو القدر الايش المثبت بقى خلاص المبرم اصلا، بخلاف من لم يحضر اجل. فالمحو والاثبات في الاجل واقع ما لم يحضر الاجل، يعني هيزيد من البر فيزيد الاجل، لكن لو جه الاجل انتهى الامر خلاص، مفيش هنا زياده، لا يستاخر ولا يستقدم ايضا. طيب والدلاله على ذلك ايه هترد عليهم للفرق بين الاثنين، وهي اللي نزلت في قوم نوح عليه السلام، قال انا اعبد الله واتقوه واطيعون، قلنا ايش؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ان اجل الله اذا جاء، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يبقى فرق بين الاجلين، الى اجل مسمى ده اللي فيه الزياده او انت، وان اذا جاء اجل الله لا يؤخر اللي هو الاجل المبرم المثبت الذي هو ايش لا يتبدل ولا يتغير ايضا. طيب وطبعا الحديث السنه في حديث ثبت في السنه من حديث ادم، حديث او ادم عليه السلام لما حديث ابو هريره لما خلق الله ادم مسح على ظهره الى ان قال اعجبه قال هؤلاء ذريتك، فراى رجل منه فاعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال اي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال اي رب زده من عمري 40 سنة. فلما قضى عمر ادم جاء ملك الموت فقال او لم يبق من عمري 40؟ قال او لم تعطيها ابنك داود؟ فجحد ادم فجحدت ذريته، ونسي ادم فنسيت ذريته، وخطئ ادم فخطأت ذريته. هنا دلالة عايش تغير العمر والأجل، ليش؟ لما طلب آدم من الله عز وجل أن يزيده أزاده الله عز وجل ذلك وسنكره عند ذلك. فهنا وطبعا يبين لك بأن الدعاء يغير الأجل، نعم الدعاء، وكما فعل سلم مع أنس بقى رضي الله عنه لما دعا له بطول العمر وزيادة البركة في المال، حتى قال وصل آخر الصحابة عدى 100 تقريبا، ورأى يعني كثيرا من أحفاده وأحفاد أحفاده، وبرك في رزقه حتى أنه كان البستان يطرح مرتين في العام خلاف باقي الصحابه، يعني الله من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرح مرتين ثمار في العام ايضا. وايضا من ادله تثبيت بقى مساله شرع الدعاء ليزيد بزاد الاجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. إذا المسألة على الدعاء، يزاد لك في الحياة إذا كانت خيرا لك وفيها البر والطاعة لك، أو يكون العكس أيضا. طيب استدلال دي كانت الأجال خلاص. استثناء الشقاء والسعادة حديث علي بن أبي طالب، كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد ومن نفس المنفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى هنا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا نعم اتخذ بالأسباب سيوصل لذلك. طيب أيضا طبعا الدعاء بمحو الشقاء والسعادة قد ورد عن كثير من السلف منهم عمر وابن مسعود وغيره. ورد عن عمر كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحوه، وإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. وهنا دي في الشقاوة إنه يمحو الشقاوة. وأيضا عبد مسعود قال يقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاء فامحني واثبتني في أهل السعادة. هذا فعل عمر وفعل ابن مسعود. وأيضا ابن عمر ابن عمرو أيضا ورد عنه ذلك. طيب، هذا آخر الكلام في مرتبة الكتابة. عندك سؤالان، تفضل. يعني الأشياء اللي فيها ثواب والعقاب تثبت ما تتشالش، أي حاجة فيها ثواب أو عقاب من الأفعال لا تمحى ولا تثبت. الأسباب، الثواب في ثواب وعقاب لا يمحى ولا يغير، يظل مكتوب. اللي غير كده ده اللي ممكن يمحى ويغير، على ان ده ليس فيه محاسبة ولا جزاء، والثاني اللي فيه محاسبة والجزاء. طب هو قبل ما تسألوني لحظة، إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، صلى الله عليه وسلم الحمد. والدة المعلمة أمل توفيت، صلى الله يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها، الله يغفر، اللهم اعفو عنها يا رب، اغفر لها وارحمها، اللهم اجعل قبرها رياضة من رياض الجنة، وارجعها في قبرها، اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها، اغفرها بالثلج والماء والبرد، اللهم اعفو عنها، اغفر لها وارحمها، وابدل سيئاتها حسنات. اللهم صبر يا رب ابنائها وبناتها. طيب، ممكن انا ختمت، بس اريد مسترجع اسال سؤال وممكن تقولوا لي، ما الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما كتب في صحف الملائكه؟ اريد تخبرونا بالجنازه اين ايضا والمكان، حتى اللي يستطيع ان يذهب غدا ان شاء الله يذهب للصلاه. طيب، الفرق بين ما في اللوح، ما كتب في اللوح المحفوظ، لا ركزوا معي عشان في فروقات، وبين ما كتب، وفي حاجات انا ما قلتهاش دلوقتي بس عايزكم تطلعوها، في فرق او قلتها في السياق كده، في الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما كتب في صحف الملائكه. انا عايز اربع فروق وافك اسركم النهارده، لان جبت ما تقوليش اربع فروق ومحدش هيروح ومعاش هيخرج من على النت. عايز أربعة. تاني إيه؟ كنت بتروح فين؟ هو ينفع كده؟ وحتى لو فصلت ما ينفعش ممكن. ما الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتب في صحف الملائكة؟ خليكم رافعين إيديكم لغاية ما أقرأ هنا. انا هقرا هنا، لو اللي عنده حاجه غير اللي هنا يرفع ايده، اللي ما عندوش ينزل ايده. خلاص نشوف. في اللوح المحفوظ لا يبدل، ماشي سريع كده، ده الذي كتب في اللوح المحفوظ لا تبديل ولا تغير، هي الذي كتب في صحف الملائكه لا تبديل ولا تغير، ماشي هي نفس الواحد. في صحف الملائكه قد يرده القدر ويتغير، ما هي نفس اللي هي بقى، ما هي يعني، ما هو في اللوح المحفوظ لا يبدل، في اللوح الملائكه يبدل، هي واحده. مكتوب في اللوح المحفوظ قد قدر مبرم، المكتوب في صحف الملائكه قدر معلق. ممتاز، دي جميله، دي كده اتنين. هي دي برضو في ايه؟ المكتوب في اللوح المحفوظ غيب ولا يبدل، هي برضه يا ابو انس، ماشي كده اتنين لغايه دلوقتي. صحف الملائكه قدر المعلق بالسباب بالاسباب، اللوح المحفوظ مبرم ثابت. نعم هي نفس الاثنين احنا فيهم، كويس. ما كده اللوح المحفوظ مطلق وفي صحف الملائكه مقيد، هي ما في اللوح المحفوظ مبرم وفي صحف الملائكه يوم حمد. هي احنا معانا اتنين لغايه دلوقتي. طب معانا اتنين، كله نازل ايده من لحظه، معانا اتنين. اللوح المحفوظ غيب، طب اللي هيكتب تاني ما يراجع الاولاني عشان ما نعيدش. انا اللوح المحفوظ غيب لا تعلمه ولا يكتب ولا يبدل، هو ماشي. عندك ايه؟ ما هي ايش؟ مثل لو احنا غايب مطلق والغايب النسبي والغايب المطلق لا يعلم الا الله كما المختص النبي. هي هي كل ده قالوه، هم قالوا هي قدر، ما انا قلت مبرم ثابت ومعلق خلاص يعني هي في المعنى اصالة. لا لا غلط، ازاي كده؟ ايوه هي ممتازه انك جبتيها، لكن ما تنفعش. الله كتب الله ازاي؟ يبقى قولي كتبه القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ القلم، او الذي كتب، والذي كتب ربنا لا كده قال اكتب للقلم، اللي كتب القلم واللي كتب في روح الملائكه في اللوح المعلق في السماء والملائكه. يبقى كده ممتاز، دي الثالثه كانت بره الدرس. احسنتي، بس احنا صلحنا. ايه انتوا خفتوا ليه؟ عشان دي في الله ما ينفعش، دي الثالثه. يبقى اللي كتب في الصحف اللوح المحفوظ كتب بالقلم، واللي كتب في صحف الملائكه الملائكه كتبته، دي الثالثه. اللي كتب في اللوح المحفوظ كان فوق الملائكه بعد خلق. والله ممتازه جدا، بس انا كنت عايزها بصيغه ممتازه يعني هي، بس انا كنت هقولها بصيغه تانية. اللي كنت في اللوح المحفوظ سابق، عشان احنا في القدر، سابق على وجود المقدر، صحيح؟ واللي بخلاف ما كنت في صحف الملائكه ايش؟ لاحق متاخر، صحيح؟ هي معنى ما قالته بصراحه، بس يعني ايش زلك كده؟ اربعه انقذتكم في الرابع. ايش طب بس في لسه حاجه كمان ممكن تجيبوها كمان. نعم، لو جمعتوا المرتبه الاولى مع المرتبه الثانيه اللي اتكلمنا عنها هتطلعوا فائده. لا، المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه في القدر. قول قبل خلق سيدنا ادم وخلق البشر علم عند الله سبحانه وتعالى اللي هو الله. ايوه، واما صحف الملائكه هي صححت لك، اسكت، مبني على علم الملائكه. يبقى هو هذه الفائده، انما كتب في اللوح المحفوظ مبني على علم الله عز وجل، فلم يقبل التغيير، ان العلم لا يتغير. وما كتب في اللوح في صحف الملائكه مبني على علم الملائكه، ذلك يتغير، لان الملائكه بشر يتغير، او مش بشر، مخلوقات، عشان هم جنس غير البشر يعني اصلا. نعم، طيب ما كتب في اللوح المحفوظ قد يقع، إلا بد يقع، وما كتب في الملائكة قد يقع وقد لا يقع. في صحف الملائكة قد يقع وقد لا يقع، واللي في اللوح المحفوظ يقع، عشان تعرفوا ده فرق. ما غير لا غير المبرم والمعلق، ما أنا عارف. لا، في فرق، في فرق بين دي عن المبرم والمعلق، في فرق. إن المعلق يعني معلق على شرط يقع، ده فرق. لكن الفرق الثاني ان اللي في اللوح المحفوظ يقع، لكن اللي في صحف الملائكه قد يقع وقد لا يقع، يعني ممكن يمحى ويقع غيره، فقد يقع وقد لا يقع. فهمت؟ وبقوا سته كده خلاص، انا قلنا سته، عشان وصلنا لسته كده. ده لسه داخلين على المقاصد. خدهم بقى من هم، حد ينزلهم لك ابو انس، أو تاخدهم من التسجيل، عشان احنا لسه عندنا معركة تانية داخلة على المقاصد دلوقتي أصلا. طيب إلى هنا ننتهي، أحسن الله إليك. أنا ممكن أخصك عشان إكراما لك، يعني اللوح، ما كتب في اللوح المحفوظ سابق على وجود القدر، وما كتب في الملائكة لاحق أصالة. ما كتب في اللوح المحفوظ مبني على علم الله لا يتغير، وما كتب في الملائكة مبني على علم الملائكة وصحب الملائكة. ما كتب في اللوح المحفوظ لابد يقع، ما كتب في في صحف الملائكة قد يقع، في اللوح المحفوظ كتب بالقلم، احسنت، كتب بالقلم، وما كتب في صحف الملائكة كتب كتب الملائكة. ما كتب في اللوح المحفوظ قدر مثبت، وما كتب او مبرم ومثبت، وقد في الملائكة معلق ومشروط، تقريبا كده. وثاني يمحى ولا يمحى، وهذا في اللوح المحفوظ لا يمحى ولا يتغير، وفي الملائكة يتغير. نعم. هذا أخذناه كلها كذا خلاص الحمد لله. طيب جزاكم خيرا، انتهينا من المرتبة دي. كنت أتمنى نأخذ الإرادة والخلق، بس يبدو أنه إيش يعني الوقت بعض المخصوصات اللي ذكرت فيها لك وأثبات شو برضه ممكن نقص عليهم المصائب الدعاء ثلاثة من الدعاء يرد المصيبة على رب كده يعني. لا ما هو الـ يعني ايش ترد الموت؟ الدعاء اللي اما يتاخر يوم القيامه، والدعاء اللي اما يعد في الدنيا، واما الدعاء اللي يرفع عن العبد فيه مصيبه تنزل منه. ماشي، ما هو فعل طاعه فكتبت له زي اللي بيعمل معصيه ويعمل طاعه فتخفض، ما هو ده خارج عن النزاع اللي معانا. اللي معانا معانا في محو الاثبات في اشياء تتبدل، الثاني مش تبدل، عمل معصيه وتاب او عمل شيء فدي مش دي المساله اللي في المحور الاثبات معانا. الشرع العزم كان مقدر على ان هم هيحصل فيه مصيبه، فالدعاء رفع عنه مصيبه، فده كان المحور الاثبات. بس هي كتبت اصلا لا دي في اللغه المحفوظ، لكن احنا في صحف الملائكه كتبت ما كتبتش ده. ماشي، اختلفت معاك في الكتابة؟ مقدرش اختلف انا. ماشي، مع مين؟ هي قالت الكتب والله، فانا ضربت عشان بس المسألة ما فيش حد كتب ازاي اذا كان هو لا ما فهمتش اللي تكتب في اللغة المحفوظة. الحديث واضح ان الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل شيء الى كان الى قيام الساعة. فاللي كتب القلم، اللي كتب هو القلم نفسه بس، فده اللي احنا قصدنا نثبته، ده الفرق. نعم. سؤال عدنان، الدعاء والقضاء يتنازعان أيهما غلب معنى الحديث يعني. القضاء يعتلجان. أيوه نعم. نعم. كده يبقى القضاء هنا كتب في الملائكة والدعاء بيرفعه ولسه ولا كان يعني. ممكن كتب كتب المرض وبالدعاء الله عز وجل يرفع المرض. صح الملائكة. صح؟ ما هو خلاص مع التأصيل يعني هو بيتكلم في ما هو كل كلامنا في المحو الإثبات صحة الملائكة. طيب أحسن الله عليكم، جزاك الله أيها جمعت لكم الأستاذة جزاك الله خير. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دقائق معدودات إن شاء الله وندخل في المقاصد، وأرجو لحل الواجب. إحنا مش هناخد وقت، إحنا هنحل الأسئلة فقط. اللي حالل ينزل لي الإجابات الآن على المجموعة، أنا عامل حل على هيئة جداول هنزلها لكم وانا معاكم على الدرس الان بس على المجموعه، بس مش هنزل لما اشوف الاول هو حد عمل حاجه ولا لا. ربنا يستر عشان ما اتضايقش. لو ما لقيتش حد عمل حاجه انا هاخد الحل لنفسي وارجع بيه تاني اروح، ومش هنزل حاجه على المجموعه. اختم لنا هنا، انا ختمت خلاص.